انت اعظم اب وسيد بجمالك بتفرح سيدي بيك متمسك بالمواعيد بهتف ليك الهي بحبك انت اعظم اب وسيد بجمالك بتفرح سيدي بيك متمسك بالمواعيد حب عظيم بدلته عشاني لما مت على صليب جيت لأرضي أخدت مكاني شكرا ليك يا أغلى حبيب حب عظيم بدلته عشاني لما مت على صليب جيت لأرضي أخدت مكاني شكرا ليك يا أغلى حبيب بهتف ليك إلهي بحبك أنت أعظم أب وسيد بجمالك بتفرح سيدي بيك متمسك بالمواعيد وسط المحنة ووسط ألامي بشكر حبك يا أب حنون مرفوع أنا بيك مكاني كله لمجد يسوع يهون وسط المحنة ووسط ألامي بشكر حبك يا أب حنون مرفوع أنا بيك مكاني كله لمجد يسوع يهون بهتف ليك إلهي بحبك أنت أعظم أب وسيد بجمالك بتفرح سيدي بيك متمسك بالمواعيد بهتف ليك إلهي بحبك أنت أعظم أب وسيد بجمالك بتفرح سيدي بيك متمسك بالمواعيد